أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك حبيبي حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد we love you we proudly follow you we believe حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك We'll be with you we wish we can At your grave you'll sit and try For you are the best man Oh, and no one is more حبيبي حبيبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا قضيبي يا أحمد كن شفيعي يا مؤيد يا رسول الله سلام عليك سلام